والسلام عليك ما ادنو فغي كبري انفلك نسلم اجاس وابقريتوني ازله مقك زمرق ادكنا كاوري أدكنا كاوري رأت لوي شاب أنصر ما قال لغرادانك وعليك السلام ما عدي وسني يدارني عليك السلام ما عدي وسني يدارني ويتفارق انا يسرر الجواب عنسي واشكون التانا اتنوك انا عند اخي سيه قلني يزدى والدار يسمري ارقاقك يه قوتني ولا نكيني اتنتع افدوسي خيه دارني يغيس لنا رزق انمونك يهدعوني نفكوك العهد ما غديس نجنا جناتني وعلى ربي سامحة خور زهرت ما أزيكسي ورقي خبلة بابن ومرقى رتنا دامخي ورقي خبلة المسكين ورزارتي إيقانكي وراد شلوخ والساني كراس نقوبوختي وراد شلوخ والساني كراس نقوبوختي وارتراخي تامونس وراخي نشترو دانسي دروس لحوه بانسي كل ما يحقران إيق نسيح دروس لحوه بانسي وأرجي ونريح لفلوس ورات نسيح الخي يا نقوز الشروع زايريح إلي غجري يدعوني اختنا تقبلتنا كشمك وعلو في العيب عنك ما يجال لغرابنا ما جيقنا اخذ سيئجلسي يقول ما يحظى يا انغول ناس راس ليباين يقول ما يحظى يا انغول ناس راس ليباين ايان كيراني الى عشرة ملاس لعيبانك ايان كيراني إلى عشرة ملاس لعيبانك إخيرا ينين عام إخكوري راجينك يا أنجي تسنع نارجنك إنها نحو حبانك عطني هنا غزري خايت لنا عنار اتنهض عمخي وإن غزري خايت لنا عنار اتنهض عمخي يا أنجي سيغنى راد نزور الأوالي هدايني أدور التعني تكون